جلسنا انا هذا المجلس احنا في ثمانية وثلاثمائة من هذا المتن، متن ابن عاشر الذي يجمع ضروري من علوم الدين ما يجب على كل مسلم أن يعرفه في دينه. قد بدأنا بقول الناظم أنه يقول أنه نظم هذا المتن للأميين وتكلم عن العقيدة وعن الفقه وعن العبادات، والآن وصلنا إلى مقامات اليقين والتزكية. يقول الناظم يجاهد النفس لرب العالمين، يعني ما يجب على المسلم، ويتحلى بمقامات اليقين: خوف رجاء شكر وصبر توبة زهد توكل رضا محبة، يصدق شهيده في المعاملة، يرضى بما قدره الإله له، يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه. ندير الأبيات الأخيرة، هذا آخر بيت في الأخيرة في التزكية. إذا اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن مقامات اليقين. المقامات اليقين وهي الخوف والرجاء والشكر والصبر والتوبة والزهد والتوكل والرضا والمحبة، وهذه المقامات هي معاني يجب أن يسعى المسلم لأن يتخلق بها وأن يغرسها في قلبه. وهي ميدان الجهاد، هي ميدان الجهاد وهو جهاد النفس. والإنسان هذه المعاني، يعني إذا لم يكن لم يتمكن الإنسان من أن يعني يبذل مجهودا، يعني قول نظيم يجاهد بمعنى أن يستجو إلى مجهود، هذه المعاني إذا لم يبذل الإنسان مجهودا لكي ينميها في قلبه، فإن نفسه سوف تكون عاجزة عن الأداء عن أداء كامل لحق العبودية، وسوف تسقط عند اختبارات. إذن فالتحقق بهذه المعاني شبهه العلماء السلوك بالسير، السير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا السير يعبر، هو عبور، وكأنه السير يعني عمود يعبر من مقام إلى مقام. والعلماء السلوك يميزون بين المقام والحال، يعني أن الحال هو عندما يكون المعنى حاضرا في نفسك في أحيان ما ويختفي، والمقام هو عندما يترسخ ذلك المعنى الإيماني فيصير جزءا من شخصيتك شبه ثابت مستقر تستحضره دائما. فبهذا يميزون بين الحال والمقام. ولهذا سموا هذه المعاني اللي هي الخوف والرجاء والشكر والتوبة مقامات اليقين. مقامات اليقين إشارة إلى أنها من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان وثمرات صدق الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. فمن آمن بعظمة الله سبحانه وتعالى وبصفاته العلى وكمالته فلا بد أن تثمر هذا الإيمان، هذه تعقد المعاني في القلب. ثم من ناحية أخرى العمل أيضا هو باب لتنمية هذه المعاني في القلب. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما قرر ذلك علماء أهل السنة. فإذن هذا هو الأساس. الآن سوف نتكلم عن هذه المعاني معنى المعنى، وسوف نبدأ بالخوف. علماء السلوك والتزكية عندما تكلموا يعني قاموا بتشريح النفس البشرية، قاموا بتحليلها، وعندما تكلموا عن هذه المعاني قالوا أن الإنسان لكي يتحقق بهذه المعاني عليه أن أولا أن كل معنى، يعني أن كل حال، يعني هي أو مقام، باش نقوله مقام، يعني الحال الدائم، تفهمنا أن المقام هو الحال الدائم. هذا الحال الدائم مثلا يجب أن نفهمه، مثلا الخوف ما معنى الخوف. ثم بعد ذلك يجب أن نعلم أن هذا الخوف يأتي من علم، ما هو العلم الذي يجب أن يكون عندنا لكي نخاف الله سبحانه وتعالى. ثم يجب أن نعرف ما هي الحالة التي تدل على أننا قد بلغنا هذا المقام. ثم ما هي الأعمال التي تعيننا على تحقق بهذا المقام والتي هي ثمرة له أيضا. إذن في كل معنى من المعاني يجب يترتب فيه علم وحال وعمل. فبهذه الطريقة قام العلماء فقالوا أن كما تكلمنا عن أمراض القلوب، وأن أمراض القلوب يجب أن نعرف أسبابها ويجب أن نعرف دواءها. وأسباب أمراض القلوب، كل مرض من أمراض القلوب سببه هو الجهل بشيء معين، يعني سواء أن يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى أو بالدين. ودواءه هو العلم أولا ثم العمل. نفس الشيء بالنسبة للمقامات، هناك علم وحال وعمل. إذا سنتكلم إن شاء الله عن الخوف. ما هو الخوف؟ الخوف هو تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. يعني أن الإنسان إذا استشعر يعني الخوف، الفرق بينه وبين الهم، أو مثلا أو الفرق بينه وبين يعني هو شيء بين الحزن، نعم بين الحزن، هو أنه ألم بسبب توقع شيء في المستقبل. ما هو العلم الذي يعني يترتب يعني الذي ينتج عنه الخوف؟ العلم الذي ينتج عنه الخوف هو معرفة العبد بتقصيره في حقوق الله سبحانه وتعالى، وعلمه أن الله سبحانه وتعالى يحاسب على الأعمال. فكلما استيقن الإنسان أنه مقصر في حق الله سبحانه وتعالى كلما استشعر الخوف. وبالمناسبة هذه القضية ديال التقصير ماذا يقابلها؟ يقابلها الرضا عن النفس، يقابلها الرضا عن النفس. لهذا كان أكثر من آية الله سبحانه وتعالى يلوم الكفار على أنهم رضوا بالحياة الدنيا، أنهم رضوا بأنفسهم. ولهذا قيل من ضاق طعم نفسه هلك، من رضي عن نفسه هلك. الإنسان عندما يقيم يعني حياته ويقيم أعماله، إذا لم يستشعر أنه في نقص وأنه مقصر في حقوق الله سبحانه وتعالى، يعني هناك خلل كبير. يعني المعنى أنه الإنسان يجب أن يستشعر دائما أنه مقصر، ويجب أن ينظر بعيني البصيرة إلى عيوبه وأخطائه وليهون منها. ولهذا قيل المؤمن يرى ذنبه كالجبل يشك أن يسقط عليه، والفاسق والفاجر يرى ذنبه كالذبابة تحوم حوله وصفي كنشازة. فقضية رؤية النفس، وأن الإنسان يحكم على نفسه وعلى حياته بمعيار أنه يرى ذنوبه ويرى أخطاءه ولا يصغر منها ولا يقلل منها، هذا مصدر مصادر الخشية. ولهذا تجد أن الصالحين كلما ارتقوا في الصلاح كلما بدأوا ينظرون إلى ذنوبهم بأنها أكثر عظمة وأكثر يعني خطورة. والناس كلما يعني نزلوا في في في في في اللام وفي الغفلة والفجور وذلك كلما استهانوا بذنوبهم. فتجد الإنسان يرتكب ذنبا كبيرا ويحسبه هينا، كما قال الله تحسبونه هينا وعند الله عظيم. وتجد إنسان يرتكب ذنبا صغيرا بالمقارنة مع الصاحب الأول، ما كيش ذنب صغير، قاعد ذنوب كبيرة لأنها مخالفة إلى سبحانه وتعالى، باعتبارها مخالفة إلى كل شيء كبير، باعتبار مقارنتها ببعضها هناك صغائر وكبائر. فتجد الإنسان مثلا يفعله صغيرة ويستعظمها جدا، هذا إنسان صالح. وتجد إنسان مثلا يفعله شيئا كبيرا ويمر عليه مثلا مرورا يعني كأنه لم يفعل شيئا. هاد القضية نشاهدها في الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة كانوا مبشرين بالجنة، وكانوا مثلا وكان أصلا أعمالهم بني على الورع، يعني كانوا يخافون من المباحات التي يعني يتعاطونها، ما كانوش كيخافوا من الدنيا، كيخافوا المباحات. وعندما تجدوا مثلا عندما توفي سيدنا عمر بن الخطاب كان يطلب الشهادة على أنه من الصحابة، على أنه أدى الأمانة، مع أنه مبشر بالجنة. وعندما يعني وذهب عند سيدنا أبو حذيفة اليمن وطلب سأله هل هو يوجد في لائحة المنافقين، بمعنى أن الإنسان الصالح بالتعريف هو إنسان يستعظم ذنبه ولا يرى أنه على شيء. الإنسان الغافل هو إنسان يطمئن أنه بحال جيدة وأنه أحسن من غيره وكذا وكذا وكذا. إذن هذه المعرفة يحول بينها أشياء. دابا المعرفة الإنسان نحن نقدر نقولها جملة وندوز، ولكن في الحقيقة هذه الجملة اللي كي تنفذ زعما وكي تحقق فينا لكنه حواجز. الإنسان يميل بطبعه إلى أن يحسن الظن بنفسه، يعني وهناك دعاوى، حواجز نفسية، دعاوى، هناك دعاوى، يعني هناك دعاوى وادعاءات حول الإنسان حول نفسه. مثلا الإنسان مثلا يقول مثلا أنا إنسان طيب، وأنا إنسان حسن الخلق، وأنا مرضي، وأنا مثلا ما كنديش فلوس للناس ولا أؤذي أحدا، وأنا هو عنده ليش يشوف رأيه في نفسه حقيقة، تجد أن هناك عدد كبير من الدعاوى والادعاءات حول نفسه. ولو مثلا بحال كي دابا كيوقف في زونتروتيان من الى دارك واحد لونتروتيان قال لك شنو هما العيوب ديالك، كتقول له انا كنخدم بزاف وداكشي وكي كيتيق ان داك العيوب ديالي كنخدم بزاف وكنعيا، يعني هذيك حتى العيوب هي حسنات مقنعه، فهمتي؟ وحتى مثلا وحتى ان الانسان عنده واحد الجوع للتقدير من الاخرين، يعني مثلا في بعض الاحيان يسب نفسه فقط ليسمع مدح، يقول لك وانا ما درت والو، يقول لا درتي وانت كتبتسم كتفرح زعما صافي راك حققتي الهدف، فهمتي؟ فاذا بغيت نقول اذا انت راك ماشي انت ما كتبغيش، انت راك عارف راسك، انت كتقول راسك هذا درس راه ماشي ما درت والو، وانت باغي تسمع من الناس، ملي كتسمع الناس كتعيش بهذيك حاله الرضا. فبغيت نقول هذا الشيء، هذه كيسمع الشيخ زروق كيقول لك محو الدعاوى ورسم الاعتراف، كيقول لك يجب ان تمحى هذه الادعاءات، ادعاءات الانسان حول نفسه يجب أن يمحيها، ويجب أن يعترف بحقيقته. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. دابا الصدق مع النفس هو أن الإنسان يزيل كل تلك الدعاوى. كانوا الصحابة إذا مدحهم أحد كانوا كيجاوبوا بواحد الجواب كيف حاش واحد مدواز وفاهم هادشي، كيقولوا أنا أعلم بنفسي منك والله أعلم بمني. وكان سيدنا أبو بكر الصديق يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون وغفر لي ما لا يعلمون وجعلني خيرا مما يظنون. بمعنى انه هو بحال تقول هذا، بمعنى احنا كنهضروا عليهم مدوزين وفاهمينها بعمق، فهمتي؟ لا يغرنهم كاع مدح الناس، ما كيدي منهم لا حق لا باطل. دابا الان هناك مثلا دابا في تقنيات التواصل كيقريوك انك اذا مدحتي الناس باش تربحهم، يعني يكفي. هناك من يسكروا من المدح، فهمتي؟ يسكروا من المدح، يعني مثلا يقول لك تبقى تمدحو حتى كيسكر ويعطيك اللي بغيتي، يعني تاخذ اللي بغيتي، تاخذ الموافقه ديالو تايد ديالو باش مدون تقنيه التواصل اللي مهم. على كل حال الشرع ما كاينفيش هذا الشيء، الشرع في التعامل مع الناس اللي قضاء المصالح والدفاع عنهم، ولكن انا كنهضر على النفس. الا كان هذا الشيء مثلا حنا كنقولوا كاين المؤلفه قلوبهم في الشرع، كتالف كتعطي فلوس واحد باش يسلم، كاينه في الشرع. فاذا استعمال الوسائل الماديه اللي سميتو لهذا، راه سيدنا العباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لابو سفيان شيئا فانه يحب الفخر، رجل يحب الفخر، فقال له من دخل دار ابو سفيان فهو امن. فاذا الفكره يعني راه هذا الشيء ماشي انا، حيت حنا راه واقعيين باش كتعامل مع الناس هادشي اللي سائد فيهم. ولكن حنا كنهضروا على المؤمن الذي يريد ان يكون صالحا، هذا الشيء راه ماشي معنى انه سائد وكنتعامل معه معنى انه صحيح وانه هو الوضع الصحيح. لا، الوضع الصحيح هو أن الإنسان يجب أن يتخلص من كل الدعاوى والأوهام حول نفسه، ويجب أن يواجه الحقيقة، يواجه حقيقة ذنوبه، حقيقة نقصه، وحقيقة تقصيره في حق الله سبحانه وتعالى. الآن لو سألتكم مثلا قلت لكم جبدوا ورقة وكل واحد يكتب في الورقة إذا مات ماذا يظن مقامه عند ربه، ماذا يستحق، ماشي كنقولوا زعما اللي كيشوف أنه كيستحقه، غتلقى بزاف منا يكتبوا ان شاء الله الجنه، فهمتي؟ زعما شكون هذا اللي غادي. كان سيدنا عبد الله بن مسعود قال لك يا مره امام شي ناس شي شباب كيقولوا حنا كنطلبوا في الدرس ولكن في الدرس الاعلى، انا بغيت هذا، قال لهم انا وديت زعما لا مت لا ليا ولا عالم، قال لهم انا بغيت غير التعادل، ما بغيتش بغيت فمعنى ان يعني سيدنا مسعود يعني هو حنا كنقولوا هذا الشيء، واحد يقول لك لا خصنا نطلبوا في الدرس الاعلى، لا ماشي قضيه تطلب دابا باش ما ناخذوش غير الشكل، ماشي سؤال انك تطلب اخص حاجه، ولكن سؤال واش انت كتشوف راسك كتستحق، فهمتوا الفكره؟ انا دابا شي كنهضر عليه، ماشي كنهضر على ان خصنا نبقاو نطلبوا يا ربي غير قبضنا لا لينا ولا علينا، لا حنا الله راه قالنا ندبنا، ولكن هو سير ما باغين في نظرنا لواحد المعنى، هو معلم بغي في نظرنا المعنى، هذا المعنى ما هو؟ هذا المعنى هو أنه سميتو هو أنه الإنسان لا يجب أن يرى نفسه أهلا، يجب أن يكون لديه عين على تقصيره وذنوبه، الآن هاد القضية أصلا أيضا جلت مثلا سيدنا عمر بن عبد العزيز، هو كان خليفة معروف بالعدل وكان رجلا زاهدا وكان أولياء، زعما حنا زعما هكذا نراه ونزكي الله احنا زعما كنشوفو زعما أولياء الله، يعني ما فعله والطريقة التي زعما كان يعني يدير بها وكان يعيش بها حياته زعما ديال الولاية، وحتى خاتمته خاتمة ديال الأولياء، يعني قبل يعني قبل وفاته قرأ آية من القرآن وجدوا مسموما ووجدوا ريحة المسك في في في البيت الذي زعما مات فيه إلى آخره، بمعنى أنه رجل زعما رجل واشتهر صلاحه، ومع ذلك قالوا له ندفنك في غرفتي إلى متي ندفنك في غرفة غرفة النبوية، وشنو قال لهم؟ قال لهم لئن أقرض بالمقاريض أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك، قالوا أن أقرض بالمقاريض أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك، يعني يعني شوفوا زعما الصالحين كيفاش كيفكروا. وكان واحد الشيخ سميتو الرفاعي، ما فهمتش مزيان الصراحة أن أقرض بالمقاريض. المقاريض هو هما المبانس، هما ماشي بانس، لقاط لقاط، يعني يبداو يقطعوا لي باللقاط حسن ليا أنني نشوف راسي كنستحق هذيك القضية، كنشوف راسي نستحق هذاك المقام أنني تدفن حدا نبي وسيدنا أبو بكر. وبغيت نقول الفكرة هنا هذا سيدنا عمر بن العزيز، قال أن أقرض بالمقاريض أحب إلي من أرى نفسي أهلي ذلك. فبغيت نقول أنا هي باش نرجع الفكرة ديال كيف يجب أن نرى أنفسنا، يجب أن نرى أنفسنا في الحقيقة، أنه نعرف مثلا أن نحن ألا نهوينا من ذنوبنا، مثلا المسائل اللي هي الذنوب الإنسان يجب أن ينظر إليه ويعرف ذنوبه، يجب أن يتوب عنها ويستشعر خطورتها. فهذا ويعرف أنه عندما تبع هواه وعصى أن كل واحد فينا من كيأس الله سبحانه وتعالى يسيء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، فكونه فهذه إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى تستحق العقوبة، وبما أنه يؤمن بالآخرة يعني ركينا عقوبة إلا أنه يغفر الله سبحانه وتعالى. فهذا الإحساس هو الذي ينتج تألما للقلب وخوفا واحتراقا لما يتوقعه في المستقبل، وينتج عملا أن الإنسان يصبح يبالغ في اجتناب المعاصي، إنسان يعني الشهوات دياله في المعصية تكدر، ما يمكنش إنسان مثلا الإنسان اللي عنده هذا الإحساس ما كيستحلاش يعصي الله، يعني حتى الشهوة ديالو ينطفئ جمرها قليلا، ما كيبقاش داك الشهوة بديك الاعتقاد مثلا، ويمكن له مثلا يجلس ويستمتع بالشهوات مثلا ويمشي للحرام، وهذا كيولي صافي كتولي عنده واحد الحرقة في القلب، واحد الاحتراق، هذاك الاحتراق يعني يزعجه ويجعله لا يركن إلى المعاصي ولا يركن حتى إلى الدنيا، يعني لا يركن إلى الدنيا، ويدعوه ذلك إلى أن يتجافى عن الدنيا، يتجافى عن الدنيا، فيصبح يعني هذيك همومه ماشي متعلقة فقط بتحقيق أهدافه الدنيوية، من كيحس أن عنده مشكلة، شيء يقلقه، يزعج قلبه، يقلق نومه، هو أنه لديه حساب، وهو قد قام بأشياء ليست يعني هي تعد معاصي وتستحق العقوبة، وهو مطالب بالحساب، عندما يعيش هذا المعنى هادشي يقلقه ويزعجه في حياته. فما كيكونش انسان نقولوا مرتاح يستمتع بالدنيا بدون اي قدر ولا بدون اي تنغيص، بالعكس هادشي يقلقه ويحد من استمتاعه في الحرام اولا ثم حتى في الحلال، حتى في الحلال يصبح انه لا يميل كليا الى الحلال، لان الميل كليا للحلال هو باب الحرام، لان الانسان ما يمكنش يعيش مثلا الدنيا بكل لذاتها، راه الانسان عندما يستنفذ لذات الحياه يذهب الى لذات الحرام، بحال دابا مثلا في الغرب علاش انتشر الشذوذ الجنسي بزاف، لانه استنفاد المتعه من الاشكال الطبيعيه اللي سميتو الجنس، يعني الاشكال الطبيعيه للمعاشره تم استنفادها، فهمتي؟ تخيل واحد الشيء كيديروا فهمتي صافي، يعني ولا عنده مسألة عادية، فخصو يكتشف شي حاجة جديدة، ما بقاش عنده ال... لأن حتى ال... وسبحان الله تحيي ديال عبد الوهاب المصري الله يرحمه، قالك هو لأنه حتى من ناحية البيولوجية يمكنش تفسر بالنسبة للناس اللي عندهم الهرمونات وداك الشيء نسبة قليلة في المجتمع، يعني الشذوذ الجنسي كظاهرة بشرية كانت دائما. طبعا حنا كنسميو ليواط، هذا تعبير غير معاصر لكن معنى غلط، لا مشاحنة في الاصطلاح. هاد الانحراف بهذا النوع كان دائما، كان دائما حتى في التراث ديالنا زعما العربي والاسلامي. كان مطلوب ما ماشي مشكل، حنا دابا مع الغرض ما خلينا مشاحنة في الاصطلاح. دابا اي التشدد الجنسي كتخفف العنصر الاخلاقي، لان كلمه الشاد هي غير بحال اللي تقول مخالف للجمهور، مخالف العادي، ماشي العادي، مخالف الأغلبية، مخالف الأغلبية. نقولوا قول شاد هو مخالف الأغلبية، ولكن قول شاد ماشي بالضرورة خطأ، فهمتي؟ دابا شنو اللي يعني خطأ؟ فعلى كل حال المصطلحات دائما النبي باش تحط سميته الله ماشي زعما على كل حال المصطلحات ما لا فعل قوم لوط كيقول ماشي مشكل زعما دوزو. المهم على كل حال خلاص زعما الفكرة، نرجع الفكرة هي أنه الآن مثلا انتشار الظاهرة لا يفسرها الجانب البيولوجي، لأنه هي دائما كانت بها، دائما كانت بواحد النسبة قليلة، بمعنى راه كاين كتب ديال هذا الشيء في التراث العربي يعني هذا الشيء انحراف طبيعي موجود في في في كل المجتمعات بواحد النسبة، ولكن هذا المستوى اللي وصلوا في هذا العالم من زمان هو يفسر بهذا الإفراط في استهلاك جميع أنواع المتع والإسراف فيها. وغالبا بزاف الناس اللي هم مشاو لهذا الشيء زعما تاريخيا هم من الناس اللي كانوا مثلا في الناس عندهم واحد الثروات وداك الشيء، فهمتي؟ فاصرفوا في جميع، تلقى مثلا واحد كيقول عنده مثلا جواري من جميع الانواع والاذا اشكال وداك الشيء، فواحد الوقت وصل لهذاك بحال يستهلك داك الشيء كله، مابقاش قادو ولا كيخصو يجرب شي حاجه اللي ما بحال انواع المخدرات، كيبقى الانسان ياخذ مثلا واحد النوع ديال المخدرات ما كيقدوش يمشي لنوع واحد اخر، كيبغي دائما يكتشف شي نوع اللي الهوية ما ليس لها قاع. فالفكرة اللي بغيت نقول أنه إذا باش نرجعوا لفكرة الخوف، أن الخوف من الله سبحانه وتعالى راه هو اللي كيعطيك هذاك التوازن، أنه تعاملك مع الشهوات ومع الدنيا كيولي تعامل متوازن، ماشي أنه هي الهدف النهائي، مش هدف النهائي. كيولي مثلا أنه الصحابة كانوا إذا شبعوا، بعض الأحيان إذا شبعوا يبكون يتذكرون أنهم زعما قوله سبحانه وتعالى أذهبتم طيبتكم في الحياة الدنيا، لانهم كيشوفوا انه هذاك الاستهلاك الكامل للدنيا كانه علامه سيئه، زعما هذيك علامه سيئه. وطبعا هذا من ورائهم، هذا ماشي نقول ماشي حكم شرعي، حنايا كنقولوا الفكره انه هذا الخوف يعني راه هذا هو السبب ديالو، هذا هو موجبه، وهذا هو نتيجته. فاذا علم هذه الاشياء فيمكن ان تكون شيء هي مجال تفكر، يجب ان تفكر في ذنوبه، بمعنى ان في النهايه يعني شنو هي الشيء الذي يجب ان يعني الواجب العملي الانسان الذي اراد ان يخاف الله سبحانه وتعالى، وان يتفكر في ذنوبه، وانه اساء الادب وعصى الله سبحانه وتعالى، وانه محاسب. الى هذا المعنى شغل باله زعما وقت قدر كبير من الوقت ديالو، خاصه سيؤدي به الى انه سوف يبالغ في اجتناب المعاصي. وانا نقول لكم انه كاين معاصي تجتنب الا بالخوف ماشي بالرجاء. دابا كاين معاصي كاين طاعات كتجيب الرجاء، ولكن كاين شي معاصي ما كتجي غير بالخوف، بالعكس مثلا الرجاء بوحدو كيزير مثلا كيخليك تزعم عليها، كتقول باغي يغفر ليا، كتقول باغي غادي يغفر ليا، ماشي مشكل ندير هادي ومن بعد غادي نصلي وغادي نفعل وغادي ندير وكذا. يعني الرجاء بوحدو ما ماشي كاين شي حوايج، خصوصا الشباب، خصوصا الانسان الشاب اللي كيكون في ورط الشباب خص الخوف. وهذا العلماء كاين بعض العلماء كيقول لك انك من تكون شاب خص يغلب الخوف ديالك الرجاء، ومن تكبر في السن الرجاء يغلب الخوف، يعني من تلقى الله سبحانه وتعالى انت غالب الرجاء الخوف حسن الظن بالله وكذا، ولكن من تكون باقي شاب خص الخوف شويه باش تفراني فاذا هذا عني الخوف. هذا الباب هذا كيجي في باب الاستحضار العقوبة عند المعصية. احسن هذا صراحة انك تستحضر بدل كان عندك واحد المسألة انك تستشعر بانك راك انت درتي معصية ولا غادي ديرها، لكن شي امور الانسان كيقدر يفهمهم، يعني من هذا الانسان يستحضر العقوبة ديال ديك المعصية اللي غادي دير باش يقدر يتراجع. اذا دابا حنا تكلمنا على الخوف، غنزيدو الرجاء ان شاء الله اسمه العلم، العلم ديال الحل العمل، الحل العمل العلم المقام ديال النفس كيف هي ومعرفه الذنوب والتقصير او معرفه الذنوب والتقصير والعمل حق الله. العمل هو المبالغه في الشيء بالمعاصي والمبالغه في هذا وعدم الركون الى الدنيا، المبالغه في الشيء بالمعاصي وعدم الركون يعني بحال لا تحكم في الاستهلاك ديالك، الاستهلاك ديالك ما غيبقاش استهلاك. خوت اسمع بغاتك واخا. اذا سميتو هذا اذا المبالغه زعما المبالغه في الشيء بالمعاصي زائد عدم الركون الى الدنيا. والدنيا راه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اكثر حاجه حضر من الدنيا يعني راه هادي تشوف لانها فعلا كتسرط الانسان. مش الانسان كيحط اهداف وكيحط واحد المشاريع وداكشي كيبقى راسه مستوعب تماما وكيولي هذيك هو كيقول في الاول هذه وسيله. الانسان الصالح كيقول لك هذه وسيله باش ندير اشياء صالحه باش ندير كذا باش هذا، ولكن في الاخر كيبقى راسه ما بقاتش وسيله ولا هي غايه في حد ذاتها. وكيبقى راسه احيانا كيدير شي حوايج اللي هما ماشي يقدر مثلا يفقد فيها اشياء من الاخلاق ديالو من الدين ديالو باش يوصل لهذيك الحاجه. وهذه القضيه هذه هي زعما خطيره. لهذا الانسان زعما فعلا راه خاص هاد المعاني هادو بحال السواري، هاد الخوف من الله سبحانه وتعالى، رجاء، الشكر، هادو بحال السواري في الشخصيه اللي كيخليوك انك انت ما تنجرفش. خاصك تمارس داكشي باتزان يعني داكشي الانسان كيقول ندخلو في الدنيا يعني هذا هو المسلم النموذجي اللي كيدخل في الدنيا، راه ماشي الانسان اللي كيعتزلها. واخا الاعتزال جائز ولكن هذاك الدخول خصو يكون عندك واحد السواري، شي حوايج غادي يوقف توقف عليهم توقف عليهم، يكونوا ديما هما كيتبتوك ما يخليوكش انك مساق وتغلط. صافي شي فار واخا. اذا طبعا الامام ديال هذا الشيء، الامام ديال اللي هضر على هذا الشيء هو ابي حامد الغزالي، يعني داك هو الطبيب النفسي ديال الاخصائي النفسي ديال الاسلام رقم واحد. يعني من ناحيه ربما يكون كاين ناس اخرين ولكن زعما هو اللي تشهر عنده احياء علوم الدين، رغم ان داك كتب عليه ملاحظات، عليه بعض الملاحظات زعما نعم احاديث تخريج الاحاديث ما كانش كيقول احاديث مازال ماشي صحيحه، ولكن ماشي هذه اخطر حاجه. اخطر حاجه هو بعض المعاني اللي هي تسربت من الفلسفه الصوفيه. ولكن هذا الشيء ولكن عموما الاشياء اللي هي زعما متعلقه بهذا، مثلا عنده واحد ربع سميتو المنجيات والمهلكات، هذاك ربع المنجيات والمهلكات هذاك زعما ممتاز جدا. منهم هذا القهوه اللي كيهضر فيه على القضيه الرجاء والخوف وداك الشيء. فالمهم وكاين الناس اللي نقحوه وداك الشيء، ما يقدر يقرا مختصر ولا شي حاجه، تقرا مختصر وتلقى الفائده. ما كاين مختصرات ديالو، كاين مختصرات، كاين مختصر احياء علوم الدين اربعه ولا مختصر كل شيء. فعلى كل حال ذكر ربع المنجيات والمهلكات مهم جدا. ما كان عندي ما عرفتش نقرا كان عندي ما عرفتش نقرا. لا هو شويه هو دابا اللغه ديال الغزالي مركزه كيركز بزاف ديال المعاني، ولكن هي مع الوقت تولف هاد القضيه تولف باش نبسطو شويه ونرجعوا. كيقول لك زعما شي واحد شي واحد قال لك مثلا، قالت له شي وحده راه زعما كبحال كتحاول دير له الدجال وداكشي تنبأ له، قالت له غتعيش 40 عام فاقر. هو فرح قال لهم بعد 40 عام قال لك تلوها تولف وكاين اللي كتجينا عميقه هاد القضيه، لانه هو راه مابقاتش في الظروف، بقات التعامل ديالك معاه انت. راه فعلا الانسان مولف واحد الحاجه كيرتاح. دابا مثلا كيقول لك يمشي المثقال خفيفا ويمشي الخفيف مثقالا. دابا مثلا ممكن واحد الانسان، تخيل مثلا شي واحد كتلقى شي بنان وهذه شي حاجه ثقيله وقادو كيضحك كيضرب مع صاحبه وهذا هو راه محلو كيضحك وفرحان، وكتلقى شي واحد غادي مصيفطها مراتو غيجي لي شي بوطه صغيره ولا شي حاجه ومعذب ومقلق ومقلق وهذا فهمتي ومعصب وداكشي فهمتي. يعني هذا شكون اللي هز كثر؟ راه الحقيقه هذاك مول البوطه هو اللي هز كثر، هز في النفس ديالو حيت ماشي بقيتي شنو هز انت من الاعباء. راه ممكن تهز بزاف الاعماء وتكون نفس ديالك منشرحه وهذا تعيش فرحان، ويمكن لك تهز صلى الله عليه وسلم. داكشي ممكن ممكن ممكن راه قال لك ترى في وجهنا دراسة النعيم، ممكن تشوف مثلا بس تشوف وجه بحال الجنة، وكاين يهز حاجة قليلة ومصاخط ومقلق وداكشي، بمعنى انه راه القضية نسبية فعلا، يعني ماشي بقات في الظروف، بقات حتى كيفاش كيفاش حنا النفس اللي كان القلب اللي كان واجهه بها. ملي كيكون انسان مؤمن وكيكون متفائل وكيكون نتي راضي نقسمه الله له، غير الرضا، الرضا نعيم. مثلا انسان راضي نقسمه الله. انا واحد النهار كنصلي في جامع بدر ولقيت قدامي واحد السيد ما عندوش صباع، ما عندوش صباع، يعني عنده شي مرض، ما عندوش صباعو كاملين هذا اللي في يد رجليه، وجلو يدو معوجه وكي وساجد وكيقول يا ربي اغفر لي، يا ربي اغفر لي، ربي اغفر لي ولا حشمت، زعما حشمت من راسي، زعما كنقولش سبحان الله. دابا الانسان دابا انت كتقول واحد مبتلى كانه ما واجب عليه حتى شي حاجه، ولكن هو هو هو ربي عطيه الايمان، عطيه داك الايمان سبحان الله اللي كيشوف داك الابتلاء ما كيجي كي ولو عايش مزيان. فعلى كل حال هي فاذا نرجعوا للقضيه ديال الرجاء، دابا الان الان حنا قلنا هذا الخوف متعلق بشيء في المستقبل، الانسان احترق قلبه لشيء في المستقبل هذا يسمى خوفا. الانسان اذا تعلق القلب بشيء في المستقبل، يعني عندما يحضر شيء يكون محبوبا، هذا الشيء يعني اذا ارتاح القلب لانتظار شيء محبوب عنده هذا يسمى رجاء. ولكن فوقاش كيتسمى رجاء؟ كيتسمى رجاء اذا كان داك المحبوب المنتظر له سبب، يدخل في عالم الاسباب، ماشي مثلا مجرد مثلا شيء ما عندوش سبب. اذا مثلا اذا كان له سبب ف ف ف وهو يعني قائم على اسبابه فهذا كيتسمى رجاء. اذا كان هو ما عندوش سبب او هو ليس يقوم باسبابه مثلا او مثلا فهذاك يسمى غرورا. غرورا تخيل واحد مثلا خصو عنده امتحان كتقول له تقرا، كيقول لك صافي ان شاء الله ناجحين، فهمتي ناجحين، وكيتفكر انه غينجح وكيفرح. هذاك الفرح ديال شنو كيتسمى؟ غرور. هذاك غرور لماذا؟ فهذاك الحمق اصدق عليه، لانه لماذا؟ لانه هو يرجو، ولكن هو يرجو بدون اسباب. نفس الحاجه، نفس الحاجه، نفس بحال بحال المرادفات. فاذا كان انتظار داك الشيء لاجل حضوره اكثر اسبابه فاسمه الرجاء صادق عليه، واذا كان انتظار مع انخرام اسبابه فهو غرور ولا تمني كما قال السيد. فلا لا انا هذاك فاذا كانت فاذا ما كانش اسباب معلومه اللي كيتسمى تمني، ما كاينش اسباب معلومه فاسمه التمني اصدق، لانه انتظار من غير سبب. التمني هو انتظار من غير سبب. فالواحد كيقول مثلا انا كنحلم نكون مثلا رجل اعمال عندي الملايير، هو ما بينلوش شي اسباب لهادشي، هذا تمني. الغرور هو كاين الاسباب ويمكن له يقوم بهم وما قامش بهم، انتو فرق. فكاين دقة الرجاء، كاين اسباب قام بهم، هو كل هادشي كله ارتياح وفرح بقدوم شيء متوقع محبوب، ولكن هذا الشيء له اسباب قام بها رجاء، له اسباب لم يقوم بها غرور، ليس له اسباب معلومه ولا موجوده معروفش، هذا يسمى تمني. فاذا هذه الاشياء، هذه القضيه ديال الرجاء، طبعا هذه الاشياء ديال هذا الرجاء هو يطلق على شيء يعني غير مقطوع به، كيتسماش رجاء ولا تسمى يقين. فانت ملي كترجو شي حاجه كتكون درتي اسباب ديالها وكاين واحد النسبه ديال الشك، فاذا هذه نسبه الشك هذا كيتسمى رجاء. فاذا الان حنا جاو نطبقوا هذا الشيء على الدين. دابا من بعد ما فهمنا زعما من بعد ما فهمنا هذا الشيء ديال هذا جاو نطبقوا هذا الشيء على الدين. اولا حنا عارفين ان الدنيا مزرعه الاخره، وان هذا قلب الانسان ونفسه هي كانها الارض، هي الارض اللي غادي سيزرعوا فيها. والايمان والطاعه هي البذور، هي البذور الحرث. فاذا الانسان قلب الارض وحفر ودوز ليها الماء وصل ليها الماء، ديك الوقت عاد يقدر يقول يتوقع ديك الوقت كيكون الرجاء، هذاك هو الرجاء، يعني عاد كيتوقع الثمر. ولكن الانسان الى ما اذا لم سلمى سلمى سلمى الى الى اذا الانسان يعني لم يعني استهتر مثلا بالدنيا، هذه الارض هذه مزرع فيها، ما دلح فيها بودور، ما حرتها، ما وصل لها الماء، هذا كيكون غرور، هذا كان غرور. فاذا فنفس الشيء كما ان نجس عند الله سبحانه وتعالى ونين الجنه ونين الجائزه وداك الشيء كيكون بالزراعه وبالاخر، هذا نفس الشيء، نين الجائزه والجنه خصو يكون بالاعمال، خصو يكون بالاعمال. فالفكره اللي بغيت نوصل لها في الاخر هو انه يعني العلماء شبهوا الارض بانها هي القلب، وقالوا القلب الا يكون صالح بحال التربه الصالحه، القلب فيه الايمان هو التربه الصالحه، ولكن القلب فيه الايمان ما كافيش، خاص ضروري الطاعه، ضروري خاص البذور، خاص من بعد التقلاب، خاص هذيك عمليه مجاهده النفس ودوك الامان. فاذا كاين واحد الترابط تقريبا شبه حتمي بين العمل وبين وبين وبين, وبين, وبين النتيجه. فهاد القضيه يخصك تكون كيامن بالسببيه، يقول راه ما يمكنش نرجو شي حاجه الا ما كنتش كنخدم، راه الا ما درتش هذا يعني بحال اللي نقول لك الجنه كيعتبر ان الطريق ليها الوحيد هو العمل، هكذا خصو يفكر. فإذا الإنسان يعني وضع بذور الإيمان وسقها بماء الطاعات وهذا وسميته وجهد نفسه، فأنا ذاك يكون يعني انتظاره للمغفرة وانتظاره لأسبابها وانتظاره للجنة يكون هذا يكون في محله. ولكن الإنسان إذا يعني ترك قلبه مشحونا بالرذائل ودها ما كفي طلب الدرس الدنيا ثم انتظر المغفرة، فهذا حمق وغرور. قال الله صلى الله عليه وسلم الأحمق من اتبع نفسه هوى وتمنى على الله الأماني، وقال وخلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتابة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لهم. هذه القضية، هذه القضية ديال أن الإنسان يتوقع المغفرة بلا حتى شي عمل، هذا هو الغرور، هذا هو الغرور. ضروري خص الانسان يعمل، ضروري خص الانسان يقول يعمل. دابا نختموا بواحد النقطه، هي قضيه من نغلب رجاء على الخوف. سميتو هذا العلماء قال لك يغلبوا رجاء على الخوف، ديك العمل يغلبوا رجاء على الخوف. علاش؟ لان حب الله سبحانه وتعالى يغلب به الرجاء، رحمه سبقت غضبه. حتى الانسان كيبغي الله سبحانه وتعالى يرجى منه الخير، فحب الله كيغلب الخوف منه. فضربوا مثال، قال لك لو انه مثلا كان شي مالك وعنده جوج د الناس، واحد كيخاف منه وواحد كيبغيه، واحد كيخدمو لانه كيبغيه وواحد كيغبغيه كيخدمو لانه كيخاف منه، شكون يكون قرب لهم؟ قرب عندك السيد هذا المالك يكون اللي كيخدمو انه كيبغي، فويله المثل الاعلى. فاذا الانسان يعني هذا الانسان يعني يرجو رحمة الله أكثر ما يخاف الغضب ديالو، يعني مين ولكن خصو يكونوا بجوج، غير خص الرجاء يغلب الخوف. وفي الخبر أنه في أخبار يعقوب عليه السلام أن الله أوحى تعالى إليه قال أتدري لما فرقت بينك وبين يوسف؟ قالوا لي قولك أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال لما خفت الذئب عليه ولم ترجوني، ولما نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظ له. فإذا هذا غير هذا الخبر ماشي صحيح، ولكن المعنى زعما انه وهاد الاخبار بحال نقولوا كتحل لي زعما كاين بزاف ديال التاملات. هذا فوق مثلا انه السيده مريم عندما كانت في المحراب كتعبد الله، كان ياتيها رزق، كان كياتيها رزق، حتى كيقول لها سيدنا زكريا ان لك هذا هو من عند الله بلا ما درتي شي سبب، ولكن من قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيت نسيا، قال هزي إليك بجذع النخلة، قال ديري السبب. يعني كأنه هو كان هذا عمل أنها دير السبب من هبطها الإيمان، زعما هذه الفكرة، بمعنى أنه هذه النخلة هي في ذلك الحالة الدنيا فاسة ذلك الشيء السبب السبب. ولكن أنت هذه كيقول لك هو السبب، هذه كيستدلوا بها على السبب، وتهي كيقول لك يقول لك حتى هذيك علاش الله سبحانه وتعالى كان كيعطيها بلا سبب وتسمع عطاها بالسبب، علاش قالت حيت قالت قالت يا ريتني ميت قبل هذا وكنت نسيت منسي. فكأن زعما هذيك القضيه ديال نفس القضيه هنا زعما كأنه قال اني اخاف ان ياكله الذئب، قال كيف انه نظر الى وانتم عنه غافلون، كيف انه نظر الى غفله اخوتي ولم ينظر الى حفظ الله، كيف نظر الى خاف عليه ولم يرجع حفظ الله الى اخره. فإذا هذا هو لا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام. ما تيمتنعش على المصدر العاصمة على الأقل كيتهاون على أنهم يجاهدوهم، علاش؟ حيت في جهة أخرى كيتكسر من الصدقة مثلا كيسكر وعارف راسو مثلا أنه مبني ماشي ماشي كيتكبر، ولكن كيتهاون على المجاهدة ديالو كيقول صافي أنا غنصدق على كل شيء. دابا هي دابا هو السؤال كيفاش كينظر للمعصية ديالو؟ إلا هو المعصية ديالو كيعتبرها شي حاجة عظيمة وكيبكي وكيبقى فيه الحال بزاف من كيدير المعصية وداك الشيء، هذا بني فيه خير، يعني راه مزيان، يعني راه مزيان زعما برونوستيك كيما كنقولوا في السينما، برونوستيك زعما كيقول لك المرض برونوستيك يقولوا مزيان، يعني مستقبل يتفائل، ولكن هو الخوف إذا كان هو يستهينوا بالمعصية، يعني مثلا هو كيدير الخير وكيتصور هذاك الخير غادي يغدر والمعصية كيستهين بها، كيقول أنا راني كندير الخير صافي راه المعصية هذا لا، ولكن إذا كان هو كيعظم المعصية ديالو وكيقول أنا أرجو الله أن يغفر لي بهذا الخير اللي كندير وأنه يتوب عليا ويعفو عليا مزيان. كيف هذه الإطارة كتخلي المسألة ديال النية، لأن الله عليم بذات الصدور، وأن الإنسان خاصها تكون النية ديالو صافية، أن الإنسان كيقدر مثلا يدير النية واحد العمل واحد المعصية كيقول مني غادي نسالي من ديك المعصية غادي ندير الحسنة، وهذا هو المشكل اللي كاين بان النيه ديال سبق تسمى التحايل سبق مخلوف هذاك الاطار ديال التحايل مع الله ولكن تبارك ونكون بعده قوما صالحين دعوا لنا نقصر يوسف الارض ونكون بعده قوما صالحين اصحاب السته هما الشيء بعد نفس الشيء كندير المعصيه كنقول الناس اللي المعصيه راه في الصباح غادي نصلي غادي نصلى غادي نزكي كيخدم بداك الاطار ديال ان الحسنات تذهب السيئه ولكن ان النيه هي اللي كتحكم هو داكشي على حسب الحاله ديالك الانسان كيضعف حدا المعصيه ماشي كيديرها مثلا عن سبق الاسر والترصد وكيبقى فيه الحال وهذا وكيدير الصلاح وكيدير الصلاح راه نقولوا الله يشفع له وداكشي ويتوب عليه بهداكشي وكاين ناس بصح اللي بعمل صالح تابوا الله سبحانه وتعالى مثلا كاين مثلا قصص صغيره مالك بن دينار وابو فضيل بن عياض كاين بزاف ديال القصص انهم الناس كانوا مجرمين وأنهم تابوا في عمل صالح يعني داروا شي عمل صالح حلو وربي شافهم شافوا صلحهم كيكون هادي وكيدير شي زلم بعد عاد كيسعاد كيصلح مثلا بصح الله يكرمك والله كدير شي حاجه وما كترجعش بصح هو داك الشيء زعما شي ديال الله سبحان الله الجهاد في النفس مطلوب سبحان الله الجهاد في النفس انه بصح الا عرفتي راسك راك دير شي مساله خاصك تجاهد النفس النفس ديالك كيف مثلا يقولون أن الإنسان خصو يستحضر العقوبة ديال ديك المعصية على غيرها بصح إلا عرفتي بأن العقوبة ديالها راه بصح متقدرش ديرها إلا عرفتي بأن غادي تدخل النار راه بصح راه حنا مكنقدروش على النار تجي دابا غير بريكة وحاول مثلا غير تقربها قربها غير الأسبوع ديالك وتخيل معايا أن الجسد ديالك غادي يبقى يتحرق ويبدا ديرونا جلودهم الجلود ديالك كتقاد كل ما تحرقات الجلود ديالك عرفتي غادي تعاود تعاود ما كتقدرش بصح على الانسان اللي كيتفكر العقوبه ما تقدرش تكون معصيه التفكير ديال من بعد المعصيه كتقول زعما راه غادي تعصي الله وغادي تتوب ولكن راه ديك اللحظه ديال المعصيه تقدر تموت ديك الساعه تما كتزيد وحنا الحمد لله اوكونكو مسلمين اننا تنقولوا بانه تنترجوا الله ان تكون عندك حسن الخاتمه لان الانسان حسن الخاتمه عنده بزاف ديال الابواب يعني كنتمناو ولو انه ربي ان شاء الله يسهل علينا ان نحاول نضربوا غير باب من ذاك الابواب لان الانسان كما تقول مثلا حسن الخاتمه فيها امور كثيره يعني مثلا تقول الانسان انه مات ساجد ولا مات مثلا ولكن غير هذيك الصلاه الاخيره اللي غادي تصلي ولكن ما وصلت لكش مثلا هذيك الصلاه الاخيره ولكن تعتبر من حسن الخاتمه انا غير صليت في الوقت مثلا وصلاه الجماعه تعتبر حسن الخاتمه كنت خوف العقوبة الدنيوية تاهو مهم بالنسبة للإنسان اللي تكون عنده مشاريع وأعمال وداك الشيء خوف العقوبة الدنيوية تاهو كي مثلا تلقى شي مدير تلقى مثلا شي زبون ولا شي حاجة غتقول غادي ندير شي بنت دابا غادي يمشي ليا دمرشي ولا غادي ندير هذا غتمشي ليا شي هذا ولا فهمتي الدرية الصالحة يعني المسائل الدنيوية الإنسان عارف أن العقوبة راه كتبان العقوبة الله سبحانه وتعالى راه كتبان في الزوجة وكتبان في الرزق وكتبان في النجاح الشخصي وكتبان هذا يعني باش وهذا الشيء تاوك يرد الإنسان بحدا مثلا عندك شي حاجة عندك مثلا امتحان غد مثلا عندك شي حاجة لعلاش أن الحياة زعما هذه هي طبعا كاين مرتبة أكثر ولكن هذه تاهي كتأثر بدا بها الإنسان وخوف العقوبة الدنيوية الإنسان عنده كلنا ربي فطرنا أننا كنبغيو ننجحو كنبغيو نعيشو مزيان نبغيو مثلا ننجحو في حياتنا ننجحو في خدمتنا ننجحو في نسبة البشريه هذا الشيء اللي كاين الدنيا وين كتبغي تنجح وانت النجاح ديالك معلق بالله سبحانه وتعالى هو كيشوفك ويقضي عقلك مباشره على داك الذنب ديالك مباشره في ديك الحاجه اللي انت كنتي باغيها وحريص عليها ودرتي واحد المجهود كبير باش توصل لها فالانسان الا استشعر ان القدره ديال الله وداك الشيء هو ترجمه يبقى يحاول انه يدير زعما يبقى دائما يرد بالو يلا مسير اه الله مجمعنا يوم الجمع يعني اصلا سميتو يوم الجمع يعني نجمعتينا في يوم الجمع راه ما احنا مجموعين واصلا سميتو يوم الجمع لا هو دار الحذف دابا يعني كيف الجمع راه هو ما كانش لا حنا نجمعو في الحشر بعدا راه مجموعين وسميتو يوم الجمع اصلا لا ضحك هو بغى يقول هو الجنة حذف هذا ما راه مجازا باين باين شي باغي هذا مجازا